آخر أيضا للعلامة الجراعي، والجراعي كان نسبة إلى قرية أو بلدة يقال لها جراع في نابلس بفلسطين، هو ينسب إليها يقال الجراعي، وهذا الأقرب في ضبطها ولا ضبط جراع جراعة وجراعة وكذا، يعني أسماء ألقاب أو مع صح نوع من الضبط الآخر. العلامة الجراعي أبو بكر بن زيد الجراعي رحمه الله له كتاب ماتع في أحكام المساجد، هذا من الموضوعات التي أفردها الأئمة بالتصنيف، وهي ذكر أحكام المساجد. نعم. طبعا يتطرقون في بداية إلى مسألة فضل المساجد وبنائها والإتيان والجلوس فيها وأشياء منها، ثم يبدأون يفصلون في المساجد أحكام مسجد الحرام، أحكام مسجد النبوي، أحكام مسجد الأقصى، ثم سواه ما الفوارق بينها والأحكام المتعلقة بذلك. طبعا كتاب إعلام الساجد بأحكام مساجد العلامة الزركشي مشهور ومطبوع قديما قبل حوالي 48 سنة تقريبا، مطبوع عام 1390 تقريبا، وهو كتاب سيار لطيف. الزركشي صاحب بدائع، غالبا ما تفرد بشيء أو أبدع بشيء إلا وتابعه من بعده أو يقتنصه. العلامة الجراعي استفاد جدا من هذا الكتاب، من كتاب الزركشي، لكنه ما كان نسخة منه. الزركشي شافعي وخرج كل الفروع الفقهية الموجودة على فروع الشافعية وما وما وما يتخيلون من الروايات. أما العلامة الجراعي فهو علامة حنبلي مشهور، خرج كل الفروع على ما يقتضي فقه الحنابلة وزاد أشياء عليه، فقول أنه أخذها يعني نسخة بالكامل يعني سلخها ليس بصحيح، بل هناك فوائد وتكرار المسائل وارد، صحيح. لأنه سيتكلم عن نفس ما تكلم عن نفس المسائل المتكلم عليها، فهو سيتكلم عن مسجد الحرام، سيتكلم عن مسجد المدينة، نفس المسائل، صحيح. فتكرار المسائل هذا وارد، وكثيرا ما يتفق المذاهب فيها، فطبيعة تتكرر، ويبقى إبداع كل عالم فيما يعني أفرد لأجله الكتاب. طبعا الكتاب سماه تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، وهذا الكتاب، هذا الطبعة الثالثة للكتاب، يعني الكتاب ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. طبع أكثر من طبعة، هذه الطبعة الثالثة، اعتنى بها أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فيصل بن يوسف أحمد العلي، وهو وفقه الله من المشايخ المعروفين بعناية بالكتب والمخطوطات، وله فيها بصر وعمل. لو عرضنا مخطوطات ترى عرضنا بعد بعض أعماله فيما مضى، وفقه الله. الكتاب أيضا من إصدارات لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية بالكويت، ومن إصدارات دار غراس. طبعا الكتاب حققه أخونا الشيخ فيصل علي على عدد من النسخ الخطية، طبعا هذه صورة النسخ كما ترون، وفقه الله. لكن الحقيقة تفقيره للكلام وإبرازه للمسائل على وجه يحسن يعني يريح القارئ، هذا شيء ملفت للنظر. ونحن نقول لإخواننا لما تطبعوا كتاب اعتنوا به، لأنه قد يكون لا يأتي أحد بعدك يشتغل عليه بحكم أنك كفيته المؤنة، خلاص أنت اشتغل عليه بدقة وأمانة وأخلص فيه، ثم تكفي من بعدك، وهذا هو المطلوب في الأعمال العلمية، صحيح. وفقهم الله. آمين.